السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 42 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في مقدمة المصنف وفي القول في البسملة، القول في البسملة. وصلنا إلى المسألة 13 في موضوع البسملة. قال رحمه الله: 13، أي المسألة 13، بسم الله تكتب بغير ألف، بسم الله تكتب بغير ألف، استغني عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال. بسم الله، أصل اسم أن يكتب ثلاث أحرف، ألف وسين وميم، اسم. لكن عندما نقول بسم الله، هل نكتب بألف الباء ألف سين ميم؟ لا، نكتب باء سين ميم، ما هيك؟ نكتب باء سين ميم، هكذا تعرف عليها الناس. طبعا الكتاب إخواننا مصطلحات بين الأمة، يعني مثلا الرحمن الألف لا تكتب، اصطلاح، مثل الآن في اصطلاحات مثلا في الدوائر الرسمية تعرف عليها الناس، فعواض ما يكتبوا مثلا عن طريق، بدنا نبلغ كتاب عن طريق فلان الفلاني، شو بيكتبوا؟ عين شخطة طاء، يعني عن طريق. في اختلاف. واشتاط الرجل إذا احتد غضبا، اشتاط الرجل إذا احتد غضبا. وناقة مشياط التي يطير فيها السمن. واشتاط إذا هلك، واشتاط إذا هلك. قال الأعشى هو ميمون بن قيس: قد نطعن العير، العير يعني حمار الوحش مو العير، قد نطعن العير في مكنون فائله. العير حمار الوحش، والفائل قال التبريزي في شرح القصائد العشر: هو عرق يجري من الجوف إلى الفخذ. فائل هو عرق يجري من الجوف إلى الفخذ، ومكنون الفائل الدم، يعني الذي يجري في هذا الفائل هو الدم. قد نطعن العير حمار الوحش في مكنون فائله، يعني الدم. وقد يشيط على أرماحنا البطل، وقد يشيط على أرماحنا البطل، أي يهلك. وقد يشيط على أرماحنا البطل، يعني نحن الأبطال نقتلى برماحنا. يشيط يعني، لما أتى بهذا الشاهد؟ من أجل كلمة يشيط، يعني يهلك. ويرد على هذه الفرقة أن السبوي حكى